الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذا نستأنف درسنا في فقه سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكنا قد أنهينا قبل الإجازة ما يتعلق بغزوة بدر، وقلنا إن هذه الغزوة كانت لها نتائج عظيمة، فرق الله جل وعلا فيها بين الحق والباطل، وبين الكفر والإيمان، وبين عسكر المؤمنين وجحافل المشركين. وكانت غزوة بدر يا إخوة كالصدمة الكبيرة، إذ لم يكن يتوقع أحد لا من المشركين ولا ممن شايعهم أن يكون النصر بهذه الطريقة للمسلمين، فهم استبعدوا أن يكون هناك نصر، واستبعدوا أن يكون نصر بهذه الطريقة. سويعات قليلة أفنى الله تعالى فيها صناديد الكفر، لكنها كما قلت لكم لها تبعات كبيرة هذه الغزوة. ولهذا سنذكر اليوم ما وقع ما بين بدر وأحد، ثم إن شاء الله تعالى ندخل فيما يتعلق بغزوة أحد، والتي ستأخذ منا بعض هذا الدرس، وإن شاء الله تعالى الدرس القادم، أي القادم في السيرة. مما وقع من الأحداث في غزوة أو بعد غزوة بدر أن المشركين غاضهم هذا الفعل، وفكر بعضهم أن ينتقم من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن هؤلاء قصة عمير بن وهب الذي قتل ابنه وهب يوم بدر. وكان هذا الرجل يوما مع صفوان بن أمية، وكان متكئين على الكعبة، فقال عمير إلى صفوان وكان صاحبا له، قال له: لولا دين علي، أي عنده ديون في قريش، وعيال أخشى عليهم الضيعة، لركبت إلى محمد في المدينة وقتلته هناك. فوقعت هذه الكلمة من صفوان موقعها، فقال له صفوان بن أمية: دينك علي وعيالك عيالي، واذهب إلى محمد واقتله. لأن صفوان مكلوم، لأنه قتل في بدر أبوه أمية وأخوه. ذكرت لكم القصة لما نادى وصاح بلال وقتلهم الأنصار، وكان أسيرين عند عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، وذكرت لكم القصة، وقصة في البخاري. وهذا قتل ابنه في بدر، فكلاهما مكلوم. وقلت لكم في دروس بدر أن الله تعالى عذب المشركين بأن منعوا من البكاء، لأن المشركين اتفقوا، قالوا: لا يبكين أحد أحدا. ومن المعلوم يا إخوة أن البكاء يبرد الحزن ويضعف سلطانه على القلوب، لكنهم بقي هذا الألم وهذا الحزن عندهم، حتى فكر كما قلت لكم هنا عمير في قتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال عمير لصفوان: هذا الأمر بيني وبينك، لا تخبر به أحدا. ثم ركب إلى المدينة وجاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا هو جاء ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أمر آخر. فلما رآه عمر وكان ذا فراسة عظيمة توجس منه خيفة، يعني لم يطمئن عمر إلى قدوم هذا الرجل من مكة، فاقتاده، أي أخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودار بينهما حوار، يعني كان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم. وجاء في هذا الحوار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمير، قال له: ما جاء بك؟ ذكر سببا آخر، فقال له النبي: نعم، والسبب هو أنه جاء ليفتدي ابنه، فهمتم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصدقني يا عمير، أصدقني، يعني قل الحقيقة. قال: والله يا محمد ما جئت إلا لهذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل كنت متكئا على الكعبة أنت وصفوان بن أمية، وقلت: لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة، لركبت إلى محمد وقتلته، فقال لك صفوان كيت وكيت وقدمت لتقتلني. قال عمير قال فتعجبت من ذلك وعلمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر لم أخبر به أحدا ولم يعلم به أحد إلا أنا وصفوان. فعلم أن الله تعالى كان قد أخبر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة فقهوه في الدين وأطلقوا له أسيره، لأن الآن صار أخا لنا في الدين. ثم أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى مكة ليدعو إلى دين الله تعالى. فلما قدم مكة رآه صفوان فقال له أبشر، قال لقد أسلمت، قال قبحك الله سائر اليوم. ذهب ليقتله فعاد مناصرا لدينه، وهذه تقع لكثير من الناس. وهذا يا إخوة يدلنا على أن هذا الدين لا يأتيه الناس مكرهين، وإنما يأتيه الناس راضين محبين. ولهذا قال الله تعالى لا إكراه في الدين. قال ابن سعدي في تفسيرها قال لا إكراه في الدين، لأن هذا الدين لا تحتاج أن تكره عليه الناس، لأن هذا الدين يأتيه الناس طوعية وحبا. الأمر الذي وقع بعد أو بين بدر وأحد هو غزوة بني قينقاع. ولهذا قال ابن أبي العز في العجوز المئية قال قينقاع غزوها في الإثر وبعد ضحى يوم عيد النحر، يعني في الإثر أي إثر بدر. فغزوة بني قينقاع وهم من اليهود الذين كانوا في المدينة وقعت بعد بدر. وقد ذكر معظم أهل السيرة ذلك ورجحه الحافظ بن حجر، وهي كانت في شوال من السنة الثانية، أي بدر في رمضان، هذه في شوال مباشرة بعدها. وقد اختلف أهل السير في سبب غزوة بني قينقاع، فذكر ابن حجر سببا وصححه، وهو أن يهود بني قينقاع أظهروا الغضب والحسد عندما انتصر المسلمون ببدر، ويظهر ذلك في موقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم حينما جمعهم في سوقهم بعد بدر وقال لهم يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا، فقالوا يا محمد لا. وكانت بنو قينقاع للفائدة أشد قبائل اليهود بأسا، اليهود كان بنو النضير وبنو قينقاع وكان بنو قريظة وكان خيبر، الثلاث الأول كانوا داخل المدينة، خيبر شمال المدينة، فكان أشدهم حربا وبأسا هم بنو قينقاع. فقالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلقى مثلنا قط، يعني أنت لا تدرك حقيقة من ستقاتل. وهذا كما يقال بلغة العصر الآن، يعني حرب إعلامية يريدون تخويفه بالكلام، وإن الواقع كانوا أجبن من ذلك بكثير. قال الله جل وعلا ونزلت هذه الآيات في هذا الموقف قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، قريش والنبي صلى الله عليه وسلم، في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وهي فئة المسلمين، وأخرى كافرة فئة قريش يرونهم مثليهم رأي العين، قلت لكم كانوا يرونهم الضعف، والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي لو كنتم أصحاب بصيرة لاعتبرتم بهذا الموقف الذي وقع أمامكم من نصر الله تعالى للمؤمنين وخزي الله تعالى والهزيمة التي أوقعها بالمشركين. هذا السبب الأول. السبب الثاني هو أن وهو الأشهر في كتب السيرة، بل لا يكاد بعضهم يقتصر إلا على هذا السبب، وهو أن امرأة من المسلمين ذهبت إلى سوق اليهود فدخلت عند تاجر منهم فربط خيطا في ثوبها، فلما قامت للانصراف جذب ثوبها الخيط فسقطت أو سقط ثوبها وانكشفت عورتها، فصاحت المسلمة وكان عندها رجل مسلم وسوق يبيع الناس فيه ويشترون، فجاء المسلم وقتل اليهود، فسمع اليهود بالمسلم فجاءوا وقتلوه، فتنادى المسلمون وتنادى اليهود، فحينها جاء النبي صلى الله عليه وسلم وغزا بني قينقاع. إذن هذا السبب الثاني. طيب، هل هناك تعارض بين السببين؟ جواب: ليس هناك تعارض. ولهذا نستطيع أن نجمل فنقول إن سبب إجلاء النبي صلى الله عليه وسلم لبني قينقاع، لأنه لم يقع قتال، أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، سبب الإجلاء راجع إلى أمر رئيسي تفرع عنه أمر فرعي. الأمر الرئيسي هو ما أظهر من عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. من نتائج هذه العداوة وقع ما وقع من قصة التاجر مع تلك المرأة المسلمة. إذن السبب الرئيسي هم أنهم بعد بدر أصابهم البغض والحسد والكيد للمسلمين، ترجموا ذلك في قصة تلك المرأة، فكانت هذه القصة سببا ناتجا عن سبب أعظم، وهو ما نصب من العداوة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف وقع إجلاء بني قينقاع؟ خبر الإجلاء هذا جاء في الصحيحين وهو معروف مشهور، ووردت تفاصيله في غير الصحيحين، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصره مدة، فلما ضعفوا وعلموا أنه قد أحيط بهم استسلموا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكنهم كانوا حلفاء لمن؟ كانوا حلفاء لرأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، هؤلاء لي. والنبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة قبل أن يقاتلهم آذنهم: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبينهم عهد، وسنتكلم بعد عن وثيقة المدينة، وهذه الوثيقة ذكرناها وتسمى أيضا بصحيفة المدينة، وهي بلغة العصر كالدستور، وضعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينظم العلاقات، نحن هنا وأنتم هناك نتفق على بعض الأمور، ومن ذلك أنه لكم دينكم ولي دين، ولم يكرههم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء. ولهذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم: أسلموا وإلا قاتلتكم، لا، قال: أسلموا وإلا سيصيبكم ما أصاب القوم، أي مع الوقت، وإلا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مطالبا بقتالهم ابتداء، فلما أراد أن يقاتلهم أرسل إليهم بأني سأقاتلكم، وهذا عين العدل والإنصاف مع هؤلاء القوم. فحينما اشتد كما قلت لكم عليهم الحصار، نزلوا عند حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت النهاية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكم النساء والذرية، وأما الرجال فهم لي. فجاءه عبد الله بن أبي بن سلول وقال: يا رسول الله، أو يا محمد، شوف ومنافق بماذا يعبر، قال: 400 حاسر و300 دارع منعوني من الأحمر والأسود وتحصدهم في غداة واحدة. الحاسر يفهم بما بعدها الدارع، فيكون الحاسر من لا درع له، والدارع من عنده درع، والمقصود 700 فارس تريد أن تقتلهم في غداة، أي في صبيحة يوم تريد أن تحصدهم جميعا. وذكر أبي بن سلول، عبد الله بن أبي، قال: منعوني من الأحمر والأسود، لأنه كان قبل الإسلام وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقدومه للمدينة حليفا لليهود، يعني بلغتنا نحن يعني مسخن راسه بهم، يعني كل شيء يرجعه إليهم ويفتخر بصحبته لهم. فلما شفع فيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم لك، يلا خذ. وأمر بهم أن يجلوا من المدينة، أعطيهم لك، أي لا أصيب منهم رجلا، لكنهم لا يساكنونني في المدينة. وتولى أمر ذلك، أي أمر إجلائهم، عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فألحقوا بأذرعات، وهو مكان في الشام موجود الآن، فهمتم؟ لحقوا بالشام. وتولى قبض أموالهم محمد بن مسلمة، فقسمت بين الصحابة بعد إخراج الخمس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان عبادة بن الصامت قد تبرأ من حلفهم عندما حاربوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا نزلت الآيات تبين أن عبادة بن الصامت يا إخوة كان حليفا لليهود، عبد الله بن أبي بن سلول كان حليفا لليهود. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان عبادة بن الصامت مع الإسلام، لا يوالي أحدا ضد النبي صلى الله عليه وسلم، بينما عبد الله بن أبي بن سلول بقي على أمره. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في آخر دروس السيرة حتى عند قبض روحه يتكلم عن علاقته باليهود عبد الله بن أبي بن سلول، إلى آخر لحظة قبل مماته يتكلم ويوصي باليهود الذين كانوا يحبهم. فانظروا إلى عبادة بن الصامت كيف رفع الإيمان قدره، فلم يوالي أعداء الله تعالى، وبينما عبد الله بن أبي بن سلول الذي أظهر الإسلام باطنه كان على غير الإسلام. وفي هذا نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. شوف، قال هؤلاء منعوني من الأحمر والأسود أي من العرب والعجم، قال نخشى، قالوا يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقد ندم عبد الله بن أبي بن سلول لكن بعد أن حل به الموت. يستفاد من ما وقع ومن هذه الحادثة أي حادثة بني قينقاع ما كان من حقد في يهود المدينة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنهم لم يتأخروا لحظة عندما وجدوا طريقا للغدر به. وسيأتي معنا في قصة بني النضير، وسيأتي معنا ما هو أعظم في قصة بني قريظة إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني أن هذه الحادثة وما أعقبها من دفاع عبد الله بن أبي بن سلول يا إخوة عن اليهود بهذه الكيفية تدل على أن هذا الرجل كان منافقا صرفا، بل كان رأسا من رؤوس النفاق. وسترون أن مع تقدمنا في أحداث السيرة سيظهر الله تعالى نفاقه يوما بعد يوم، يوما بعد يوم. وهذه سنة الله تعالى في خلقه، قال تعالى: ولا تعرفنهم في لحن القول. ولهذا بعض الناس يقول: كيف نهتدي لمعرفة المنافقين في هذه الأمة؟ يقال: من رحمة الله تعالى بالخلق أنه قد جعل على الحق نورا وعلى الباطل ظلمة. لا بد أن يظهر الله تعالى صدق الصادق وكذب الكاذب، ولكن الناس يستعجلون. فعبد الله بن أبي بن سلول منع من كل العقوبات الدنيوية ومات ولم يصب بحد ولم يقتل، ومات على فراشه، لكن الله تعالى فضحه وذكره في القرآن الكريم. فهذه القصة دليل قاطع على نفاقه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامله، وعلى هذا إجماع المسلمين، كان يعامله بالظاهر. والظاهر الذي أظهره عبد الله بن أبي بن سلول ما هو؟ هو الإسلام، ظاهره الإسلام، واضح. ولهذا قال عمر رضي الله عنه كما في البخاري، قال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، والله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال في إن سريرته حسنا. أي ليس لي ولا لكم يا إخوة من الناس إلا الظاهر. ولهذا تجد الآن بعض الناس يكثر التسلط على نيات الناس، والأمر كما قال بعض السلف أو بعض الأئمة قال وإنني لا تستبين لي نيتي في عملي فكيف أتسلط على نيات الناس. الواحد منا أحيانا لا يدري هل هو مخلص ولا غير مخلص، تلتبس عليه الأمور، كيف ستعلم نيات الناس؟ إذن هذا مما يستفاد من هذه القصة. والحكمة يا إخوة في معاملة المنافقين بالظاهر هو إظهار العدل، وأن الناس لو كلفنا ولو عاملنا الناس بالباطن لشق ذلك عليه، كيف سنعلم باطن الناس؟ لا يمكن، فهمتم؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي معنا أقام الحد على حسان بن ثابت وهو من خيرة الصحابة، ولم يقم الحد على عبد الله بن أبي بن سلم، مع العلم أن الذي أطلق الفرية هو، وإنما حسان بن ثابت وقع في الخطأ كما وقع غيره وهو أخطأ في هذا الأمر، وأقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم حد، ولم يقم على عبد الله بن أبي بن سلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عابل بالظاهر، هذا لم يمسك بفعلته والآخر مسك، فهمتم؟ إذن نعامل الناس بالظاهر والله يتولى السرائر. من الغزوات التي وقعت بين بدر وأحد غزوة السويق، وهذه الغزوة أن أبا سفيان يا إخوة أراد أن ينتقم مما وقع في غزوة بدر، بل روي أنه حلف أن لا يغتسلن من جنابة حتى يصيب دما من المسلمين، وهذا يدل على أن المشركين كانوا يغتسلون من الجنابة، وكانت عندهم عبادات وطاعات لكنها غير مقبولة، لأن شرط قبول العمل الإسلام والصدق والتوحيد، وهذا لم يكن عندهم، أو الإسلام والإخلاص والتوحيد. فجاء أبو سفيان في 100 فارس ولجأ إلى بني النضير، ثم هاجم ناحية من أنحاء المدينة فقتل رجلين وأحرق نخلا وفر هاربا إلى مكة. وعندما علم المسلمون به أرادوا أن يصيبوه، ففر أبو سفيان ولم يدركوه، وعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالأمر. لكن الصحابة أشكل عليهم أمر، هل خروجهم لإدراك أبي سفيان ومن معه مع أنهم لم يصيبوا قتالا ولم يدركوا أحدا، هل تحسب لهم غزوة أم لا؟ فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتطمع لنا أن تكون غزوة؟ قال نعم، لأن الأعمال مبنية على النية، وهم خرجوا بنية القتال، ولو وجدوه لأصابوه، لكن أبا سفيان رأيت في غزوة بدر، ورأيت في السويق، وسترون في أحد، وسترون في الخندق، حتى إن حذيفة في الخندق قال كان أمامي أبو سفيان هنا وأنا هنا، ولو أردت أن أصيبه بسهم لأصبته بلا تردد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب ولا تحدث أمرا، فرجع. لماذا كل هذا؟ لأن الله تعالى كتب لأبي سفيان أن يسلم. تذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أخطأك ما كان ليصيبك. شوف كل الأم، حتى لما لعنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد، اللهم إلعن أبا سفيان وإلعن سهيل بن عمر والعن والعن، نزل قول الله تعالى في نهيه عن ذلك، فهمتم؟ في آل عمران. إذا وسيأتي إن شاء الله معنا تفصيل هذا. فكل هذا يدل على أن الله تعالى هيأ أسباب إسلام أبي سفيان، لأن الله تعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابه، والله تعالى يجتبي من خلقه من يريد. فمن رأيتم من الكفار قد هداه الله للإسلام، لأن الله تعالى علم أن قلب هذا أهل لأن يدخل قلبه الإسلام. ومن رأيتم أن الله تعالى لم يهده للإسلام مع علمه به، اعلم أنه لا يصلح لأن يكون عبدا لله في جنته. فأبو سفيان علم الله تعالى ذلك فهيأ له تلك الأسباب. إذن هذه الغزوة ليس فيها قتال، وسميت غزوة السويق أو ذات السويق لأن أبا سفيان لما علم أن الصحابة قد يدركوه أفرغ ما عنده من الطعام، وكان عنده السويق، السويق هي السويقة يعني عندنا، فهمتم؟ وهي حنطة أو شعير محمصة وتؤكل يعني في البسيسة عندنا، فهمتم؟ فهذا كان طعام العرب، فأفرغه حتى يسرع في الهروب من النبي ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول ابن أبي العز، يقول: غزوة السويق ثم قرقرة وستأتي، والغزو في الثالثة المشتهرة في غطفان وبني سليم، وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخص، ثم تزوج النبي حفصة. والذي يعنينا أن هذه كلها غزوات وقعت، فذكرنا لكم بني قينقاع وذكرنا لكم ذات السويق، والآن غزوة قرقرة، وهي غزوة نذكرها بعجالة، وليس فيها شيء إلا أن الصحابة، أي لم يكن فيها قتال كبير، لكن الصحابة أصابوا أنعاما للمشركين، وأصابوا معهم غلاما يسمى يسار، جعله المسلمون في سهم النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه. من الحوادث التي يكون لها أو كان لها أثر بين بدر وأحد، قتل كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف يا إخوة، خلاصة قصته نذكرها إجمالا ثم نذكرها تفصيلا إن شاء الله تعالى، كان رجلا معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم أشد العداء. بعث له النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من صحابته فقتلوه. هذه القصة. هذا الرجل قتله له تبعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل واحد من عامة القوم، بل قتل رجلا سيدا فيهم، ولم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم ظلما، فسترون أن هذا الرجل عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كعب بن الأشرف يا إخوة، أبوه كان قد أصاب دما في الجاهلية، ففر من طيء إلى المدينة، يعني أبوه أصلا قدومه إلى المدينة كان بسبب أنه أصاب دما، ففر حتى لا يقتلوه بذلك الدم، فحالف بني النضير وتزوج أبوه بنت أبي الحقيق، ثم أنجبت كعب بن الأشرف. هذا الرجل كان شاعرا بارعا، وحاله كحال غيره من قومه، أغاظه ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في بدر. قلت لكم الناس لم يكونوا يتوقعون أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بهذه الطريقة، فسافر إلى مكة ليواسي المشركين في قتلاهم ويحرضهم على أخذ الثأر. إذن هو ذهب ليواسيهم وليحرضهم على أنكم لا تستسلموا لمحمد، بل لا بد أن تقاتلوه وأن تثأروا لأقوامكم. فجاءه أبو سفيان فقال له: يا كعب، أناشدك الله، أديننا أحب إلى الله أم دين محمد وأصحابه؟ لأن كعب بن الأشرف يهودي من أهل الكتاب، فأراد أبو سفيان أن يسأله وهو من أهل الكتاب: هل ديننا نحن المشركين أقرب إلى الله وأحب إلى الله من دين محمد؟ وهذا رجل يقرأ الكتاب ويجد النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة، ومع هذا انظروا ماذا قال. قال: أنتم أهدى سبيلا، أنتم سبيلكم الذين تعبدون أصنام في الليل والنهار، طريقكم أهدى من محمد ابن عبد الله. فأنزل الله تعالى في آيات النساء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالأصنام وبالسحر، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. شوف الجحود. عبد الله بن سلام يا إخوة في قصته، شوفوا تعلموا حتى طريقة القوم كيف يفكرون. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتخبأ عبد الله بن سلام، قال: ما عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: هو خيرنا وابن خيرنا، وأعلمنا وابن أعلمنا، وسيدنا وابن سيدنا. قال: إذن أخرج عليهم يا عبد الله. فخرج فقال: أنا مسلم. فقالوا: هو شرنا وابن شرنا، وأجهلنا وابن جاهلنا. شفتم العلم تبخر في لحظة. وهذا للأسف يا إخوة موجود للأسف عند بعض المسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لتتبعن سنن من كان قبلكم سنتبعهم في كل شيء. والناس في ذلك بين مستقل ومستكثر. فبعض الناس للأسف وإن كان انتسب إلى العلم أو أظهر حب السنة يكون معه صاحبه اليوم يقول هو العلامة الإمام، فإذا اختلف معه في مسألة من الدين أو ربما من الدنيا قال هو أجهل أهل الزمان. يعني العلم يتبخر في لحظة، قد يبقى عالما لكنه عالم ضال. الله تعالى قال وأضله الله على علم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، أعطاه الله الآيات أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فالعلم ليس مدحا في ذاته إذا لم تصحبه تقوى، لكن هذا عدم الإنصاف. فكعب بن الأشرف كذاب، كذاب في نفسه وغر المسلمين، مات هو على الشرك ودخل أبو سفيان الإسلام. شفتم؟ قال أنتم أهدى من محمد سبيلا. وعندما عاد إلى المدينة صار يقرض الشعر، وليس يقرض الشعر في سب رجال المسلمين لا، بل كان يتندر بنساء المسلمين، أي يتهتك على أعراضهم ويتغزل بنسائهم. وهذه يا إخوة العربي غير المسلم لا يقبلها، فكيف بمحمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. وحينها قال النبي صلى الله عليه وسلم من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، يعني أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه واحد فقط، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اقتل الكل، قال من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فحينها تصدى لهذه المهمة محمد بن مسلمة وأبو نائلة. ومن العجيب يا إخوة أن أبا نائلة أخو كعب من الرضاع، فهمتم؟ شفتوا الصحابة، قلنا قصة عبادة بن الصامت تبرأ من الجميع إذا كان الأمر فيه مس من النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أبو نائلة لم يقل هو أخي من الرضاع، لا قال أنا أذهب إليه، لأن هؤلاء قوم لا يقدمون على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شيئا ولو كان أقرب قريب وأعز حبيب. فحينها ذهب، ولكن محمد بن مسلم يا إخوة قال للنبي صلى الله عليه وسلم إذا يا رسول الله إئذن لي أن أقول، يعني إئذن لي أن أقول كلاما ليس حقيقيا، يعني أن إنني أحتاج خطة حتى أقتل هذا الرجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يعني أذنت لك أن تقول ما تحتاجه في هذه المهمة العظيمة. فذهب محمد بن مسلمة وجاء إلى كعب بن الأشرف. وقبل ذلك أو في بداية الحديث مع كعب بن الأشرف أظهر محمد بن مسلمة تذمره من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام الذي قال إئذن لي أن أقول، فهمت؟ ليش؟ لأن حتى يطمئن كعب بن الأشرف رجل ذكي، يعلم أن هذا صاحب محمد يأتيني ليس بالأمر الهين، لكن كلام محمد بن مسلمة جعله يطمئن، فأبدى تذمره وتبرمه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه جاءه ليقرضه تمرا ليدفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثقل عليهم بما يكلفهم من الأمور، وأنه يحتاج مالا حتى يدفع لمحمد هذا المال الذي يطلبه منه. يعني محمد بن مسلم قال له يا أخي هذا أثقل علينا وأنا أحتاج أن تقرضني شيئا من التمر حتى أعطيه لهذا الرجل، وكأنه لا يؤمن به. كعب بن الأشرف تاجر، فقال له تعطوني رهينة أبناءكم ونساءكم، يعني لا يطلب مال هذا، قال تخلوا نساءكم عندي وأبناءكم عندي. فقال له محمد بن مسلمة هذا أمر لا يقبل، فهمتم؟ قال هذا يجر علينا العار، ولكنني أقترح عليك أن أرهن عندك سلاحا. فقبل كعب بن الأشرف، قال طيب خذ التمر واترك عندي السلاح. وتوافق على أن يعود إليه محمد بن مسلمة في الليل، فجاءه محمد بن مسلمة ومعه أخوه من الرضاعة أبو نائلة سلكان بن سلامة بن وقش، ومعه عباد بن بشر والحارث بن بشر وأبو عبس بن جبر من الأوس، أربعة. فجاءوا ونادوا كعب بن الأشرف، وحينما رأت زوجة كعب تلك أولئك القوم وكانوا قد أتوه بليل في غير ساعة معتادة، قالت له إني أتوجس منهم خيفة. فخافت عليه زوجته، فقال لها كعب لا، بل هؤلاء يعني قد أتوني من قبل وأنا أعلم من هم إلى غير ذلك. فلما جاءهم قال له محمد بن مسلمة إن ريحك ريح طيبة. وهو كان صاحب، وكان رجلا جميلا، وكان عطره عظيما، فقال له ائتني أشم من هذا الطيب. فقرب نفسه منه فشمه، ثم قال له محمد بن مسلمة هيت، يعني ائتني حتى أشمك مرة أخرى. ففي المرة الثانية أشار محمد بن مسلمة إلى أصحابه فأصابوه وقتلوه. فهمتم؟ إذن قتلوه بطريقة لم يرق فيها دم آخر، وأتوه بهذه الخطة العظيمة. حينها يا إخوة احتجت اليهود على هذا الفعل، وقالوا كيف لك يا محمد، وأنا أقول يا محمد نقلا لكلامهم، ولا نحن لا نقول إلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صدر من كعب من الأفعال، قال لهم هذا رجل تشبر بنسائنا وهجانا في أشعاره، وقال وقال وألب علينا المشركين وقال وقال. فحينها فزعت اليهود وبقايا المشركين ممن حدث وخافوا على أنفسهم. يعني احنا في تونس عندنا مثل نقول اضرب الراس تلبس العروق، هم أصابوا رأسهم أو رجلا من رؤوسهم فخاف الآخرون، يعني حتى يعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يحترم العهد، لكنكم إذا احترمتموه، وهذا رجل خانه. أنا اتفقت معك أن لا تقاتلني وأن لا أقاتلك، أنت تقول أنا لا أقاتلك، لكنك تذهب إلى أعدائي وتقول لهم قاتلوه، فأنت في الحقيقة مع أعدائي. فهمتم؟ فحينها قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل فعل كيت وكيت. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى كتابة معاهدة. قال أهل السير هذه المعاهدة ليست معاهدة جديدة، وإنما هي تأكيد للصحيفة الأولى، لكن القوم كانوا قد نسوا ما كتب فيها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب شيئا جديدا، قالهم لو عدنا إلى تلك الصحيفة التي كتبناها تجدون بأنكم لم تحترموا الأمور التي ذكرناها في تلك الصحيفة. فحينها سكت القوم. يستفاد يا إخوة من مقتل كعب بن الأشرف عدة أمور. الأمر الأول مشروعية الاحتيال على قتل من وجب قتله لغدره وخيانته. يشرع أن يقتل من كان على هذه الشاكلة، لكن لا بد لنا من وقفة هنا. فإن الذي أمر بقتل كعب بن الأشرف من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ نبي. هذا أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو النبي، وهو الإمام، وهو الحاكم، وهو خليفة المسلمين، أو لا ليس خليفة بل هو حاكم المسلمين، وهو المسؤول عليهم وولي أمرهم جميعا. الجماعات الإرهابية والدموية في هذا العصر يستدلون بقتل كعب بن الأشرف، ويذهبون ويقتلون وزيرا، يقتلون رجلا سياسيا، يقتلون ويقتلون، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أرسل محمد بن مسلمة وقتل كعب بن الأشرف. طيب أنت من أرسلك؟ أنت أرسلك رأس جماعتك الذي يعيش في كهف، فهمتم يا إخوة؟ إذن لا يكذب عليكم القول. هذا أنت لو كلفك رئيس دولتك وأنت منوط بك هذا الأمر فافعل، فهمتم؟ لكن أن تأتي جماعة تعيش في جبل يبعثون واحد من الجبل ينزل ويقتل رجلا سياسيا ثم يرجع يتخبى في الجبل ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قتل كعب بن أشرف، طيب والنبي صلى الله عليه وسلم عفوا محمد بن مسلم، أنت لست محمد بن مسلم، والذي أرسلك ليس النبي صلى الله عليه وسلم، فهمتم؟ وتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة تختلف باعتبار المقام. فتارة النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف بأنه نبي، وتارة بما أنه قاضي، وتارة كأنه إمام، وتارة كأنه بشر. أيا قلبت هذا الحكم وهو الأمر بقتل كعب بن الأشرف لن تجده موافقا لهذا الواقع. إن كان قاضيا فأنت لست قاضي، إن كان حاكما أنت لست حاكما، وإن كان نبيا الأمر واضح، فهمتم؟ ولهذا يا إخوة لا يستدلن عليكم هؤلاء القوم بجهلهم، فإن الجهل جهلان، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط هو الذي لا يعلم ويقول أنا لا أعلم، وهذا جهل أخف، لأن هذا شأن، لأن شأن هذا الجهل هو التعليم، تعلمه ويتعلم. النوع الثاني من الجهل هو الأشد والأخطر، وهو الجهل المركب. سمي مركبا لأنه قد ركب من جهلين، الجهل الأول جهل العلم، والثاني جهله بأنه يجهل العلم، ولهذا سمي مركبا، يعني يظن نفسه يعلم. تسأل واحد تقول هذا ماذا، يقول لك لا أعلم، هذا جهل مركب ولا بسيط؟ بسيط. واحد يقول لك هذا عصير، مركب، لأن هذا ماء فهو يجهل الأمر لأنه لم يصب، ويجهل أنه يجهل. ولهذا يقول الشاعر قال حمار الحكيم تومة، من يحفظ البيت؟ لا، قال حمار الحكيم تومة، هذا حكيم تومة، هذا طبيب فاشل، فهمتم؟ كان يصف للناس أدوية غريبة، حتى قرأ مرة الحبة السوداء دواء من كل داء، قرأها الحية السوداء، فكان كل مرة يأتي واحد يعطيه نش أسود، فقتل خلقا كثيرا بجهله. قال حمار الحكيم، البهيم متاع الحكيم هذا تكلم، يعني نطق الحمار من جهل سيده، قال حمار الحكيم تومة لو أنصف الدهر كنت أركب، فجهلي جهل بسيط وصاحبي جهله مركب. يعني لو الدنيا كانت على هذا الأمر كنت أنا أركب وهو تحتي، لأن الحمار أرحم من هذا الجاهل، الجهل المركب. إذن يا إخوة هذا الأمر الأول. الأمر الثاني جواز الكذب على الأعداء وخداعهم، لأن الحرب خدعة، وأنا أعيد فأقول لأن الحرب خدعة، والحرب شيء والسلم شيء. بعض الجماعات الدعوية المعاصرة جعلت من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة مذهبا، فصاروا حياتهم مبنية على الكذب، فتراهم يظهرون للعامة دينا وفي السر دينا، تراهم يظهرون لأتباع الجماعة في الأول دينا وعند الرؤوس دينا آخر، وهذا لا شك هو الباطل بعينه. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز وغيره من السلف إذا رأيت القوم يتناجون سرا فاعلم أنهم قد افتتحوا باب ضلالة. دين أهل السنة والجماعة يا إخوة دين واضح، ولا يحتاج أن تقرره في الكهوف، فهمتم، والدهاليز، ولكن الحرب خدعة إذا كنت في الحرب. أما ما يفعله كثير من هؤلاء القوم فإنه لا شك من الكذب الواضح. الأمر الآخر وهو أن في قتل الغادر الخائن تخويفا لمن وراءه حتى لا يسلك مسلكه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لكعب بن الأشرف أخاف غيره من اليهود والمشركين الذين كانوا هم على طريقته. وهذا يا إخوة عام في كل الحدود وفي كل العقوبات التي جاءت بها هذه الشريعة، والله جل وعلا يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فإن العقوبات الشرعية لم تأتي نكالا للناس، وإنما جاءت حماية للناس، فنحن إذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل كعبا فإنه قتله حتى يحمي غيره من أن يفكر في نفس ما فكر فيه كعب. ندخل بعدها في غزوة أحد. طبعا أنا اختصرت بعض الأحداث حتى لا يطول بنا المقام، لكن رأيتم بأن ما بين بدر وأحد سنة. هذه السنة يا إخوة لم تكن سنة راحة، فإذا فرغت فانصب. رأيتم أنها سنة كانت فيها أحداث، بل أحداث عظيمة. ثم تأتي هذه الغزوة الكبيرة وهي غزوة أحد. اتفقت كتب السيرة على أنها كانت في شوال من السنة الثالثة، أي بينها وبين بدر سنة وشهر، واختلفوا في اليوم الذي وقعت فيه على عدة أقوال. أسباب هذه الغزوة، هذه الغزوة لها سبب رئيسي وسبب فرعي. السبب الرئيسي هو تبعيات غزوة بدر، فإن المشركين لم يستوعبوا أن محمدا و300 من أصحابه قتلوا 1000 وزيادة من المشركين في سويعات قليلة. هذا لم يستوعبوه، فكانوا مصرين على أن ينتقموا من محمد. ولهذا سيقول أبو سفيان في آخر المعركة: يوم كيوم بدر والحرب سجال، يوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسق. هذه طريقة العرب، عندهم كر وعندهم فر، فالعرب لا يقبلون بالهزيمة، فأرادوا أن يعودوا حتى يثبتوا أنهم قادرون على أن يغلبوا محمدا وأصحابه. السبب الثاني متفرع وليس رئيسيا، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ضيق على قريش من جهة السرايا التي كان يرسلها، ومن جهة تخويف قريش وزعزعة أمنها، حتى ضيق عليها في قوافلها، ورأينا بأنه أصاب بعض أنعامها وفر منه من فر إلى غير ذلك. فأرادت قريش أن تنهي هذا الأمر مرة واحدة، لا يمكن أن نعيش هكذا، فإن محمدا وأصحابه في أمن ونحن نعذب هنا. فحينها أعد المشركون العدة، وأعدوا يا إخوة عدة هي أعظم وأكبر من عدتهم في بدر لسببين اثنين. الأمر الأول هو أنهم في هذه الغزوة مستعدون أكثر من الأولى. الأولى كانت ردة فعل لنصرة قافلة أبي سفيان، الثانية لا، هذه من البداية مخطط لها غزوة، خرجوا من مكة يريدون المدينة. السبب الثاني أنهم في هذه المرة لما رأوا بأس المسلمين في الغزوة الأولى ضاعفوا ما عندهم من العدة والعتاد حتى لا يغلبوا في هذه المرة، وهم يظنون بشركهم وكفرهم بأن الأمر مبني على عدد الفرسان وعلى عدد السيوف. وسنرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن المسلمين قد عصوا النبي صلى الله عليه وسلم حصدوهم في وقت قليل، لكن الأمر لم يكن كما كان في بدر. فكانت عدة المشركين قد جهزت بأرباح قد ربحها أبو سفيان في تجارة له، إذن وضع القوم كل ما عندهم من مال فسينفقونها، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فالله تعالى بيّن أن إنفاق المال للصد عن سبيله خسارة في الدنيا وحسرة يوم القيامة. فجمع المشركون 3000 مقاتل من قريش ومن أطاعها من كنانة وأهل تهامة، ومعهم 100 فرس و700 دارع، أي عنده درع، وجمعوا وجعلوا على الميمنة خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة ابن أبي جهل الذي كان قد قتل أبوه في بدر. والعرب كان الجيش يخمسونه، هو الذي يسمى بالخميس، عندك الميمنة والميسرة والمقدمة والمؤخرة وقلب الجيش. هذا تقريبا كما يقال يعني طريقة كلاسيكية عند العرب في القتال. فكان الذي على الميمنة خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة ابن أبي جهل. ثم جعلت قريش أمرا آخر، أخرجوا معهم النساء حتى بلغ عددهم 80 امرأة للقتال. لا، لماذا؟ أحسنت، لتحريض الرجال حتى لا يفروا. والعرب تدري النخوة العربية، حتى ربما لو ضعف بأسه أثناء الحرب يرى زوجته فلا يقبل أن يهزم أمامها. فهم فعلوا كل شيء حتى لا يفر القوم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قبل أحد رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق. هذه الرؤيا يا إخوة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت فيها روايات، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره، أي أوله انقطع، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين. انقطاع السيف هو موت أصحابه. وجاء في رواية أخرى: ورأيت في سيفي ثلمة كسر، فأولته رجلا من أهل بيتي يقتل. من هو؟ حمزة رضي الله عنه. ثم قال: ثم هززته أخرى فعاد كأحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. قال: ورأيت بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد. وفي رواية أخرى: ورأيت أنني في درع حصينة. قال الصحابة: فما أولته يا رسول الله؟ قال: هو المدينة، أي أنني سأبقى في درع. إذا نستفيد من هذه الرؤيا أن أقواما من الصحابة سيموتوا، وأن بعض أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم سيموت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن المدينة حصن. لماذا أقول هذا؟ لم أقل رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا باعتبار ما سيقع، لا، لأن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى بأن المؤمنين باقون في المدينة ما كان ليستشير الصحابة نخرج ولا لا نخرج. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن المدينة درع حصين، لكنه لم يفرض هذا عليه، لأنه لم يكن وحيا فيه أمر بالبقاء، وإنما كانت فيه إشارة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينها جاء للصحابة وشاورهم في هذا الأمر، فاختلف الصحابة على قولين أو على رأيين. الرأي الأول وهم القلة قالوا: نبقى كما قلت يا رسول الله في المدينة، ونختم بهذا. الرأي الثاني هم أغلب الصحابة، وأغلبهم لم يشهد بدرا، فلما ضاع عنهم حضور بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج ليقاتل، أرادوا أن لا يضيعوا هذا المشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله نخرج ونصيب منهم حتى لا يظن القوم بأننا قد جبنا. حينها دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته تحادث الصحابة فيما بينهم، فقالوا: ربما قد أكرهنا النبي صلى الله عليه وسلم على أمر لا يريده. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لابسا درعه ولأمة الحرب، قالوا: يا نبي الله إنا نكره، قالوا: يا نبي الله إن القوم قد تلاوموا. فقالوا: أمرنا لأمرك تبع. إذن هم اتفقوا على الخروج. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولبس لباس الحرب ثم خرج، فلما خرج قالوا: لا يا رسول الله، نحن تبع لأمرك ونخشى أن نكون قد أكرهناك على هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي لبس لأمة أي درع الحرب أن ينزعه حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، في رواية حتى يناجز، أي حتى يقاتل عدوه. الأنبياء يعني لا يرجع في رأيه هكذا، لبس لباس الحرب انتهى يخرج للحرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة لماذا أراد أن يبقى في المدينة؟ يجيبه بسببين. أولا في الرؤية رأى المدينة درعا حصينا. الثاني أنه هل يسهل عليك أن تحارب أقواما في الطرقات؟ أصعب ما يكون يا إخوة، فهمتم؟ هذا ما يسمى بلغة العصر حرب الشوارع، صعب جدا. الأسهل متى؟ إذا كان جيش نظامي هنا وهذا أمامه يتقابل القوم، لكن هنا سيأتي أقوام يدخلون مدينة، الناس في طرقات مدينتهم يعرفونها، فلا شك أن إصابة المسلمين في المدينة أصعب. لكنهم قرروا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعود لأمامه.